بغير ينجر كلها لمن لا يؤمن بها وإن ينجر سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن ينجر سبيل الغي يتخذوه سبيلا وأولئك المعرضون عن التكرار يفتح الله سبحانه وتعالى أمامه أبوابها أبوابه ويولونها ظهورهم ويولون عنهم وهو الغني الحميد وهم فقراء إليه وهو غني عنهم فيسيئون الأدب مع الله سبحانه وتعالى فكان جزاؤهم أن يعرض الله عنهم كما أعرضوا وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقد كان يجلس من أصحابه في المسجد فجاء ثلاثة نفر فما أحدهم فوجد فرشة بالصف فجلس فيها والآخر فلم يجد فرشة فجلس وراء قوم يستمع والثالث فأعرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعرضكم عن الثمن الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله ما أوى الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيه ما من الآيات والذكر الحكيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن الإنسان إذا أهمل نفسه ونساها فقد حكم على نفسه بالخسران، فقد أقسم الله سبحانه وتعالى 11 قسما على هلاك من نسى نفسه وأهملها، فقال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس بما سواها فألهمها ذكورها وتقواها زكاها وقد خاب من دساها. فلنتعاون جميعا على تقضية أنفسنا وتقضيتها على وجه الصدق، وقد أعاننا الله سبحانه وتعالى على ذلك بما أولانا من النعم التي لا تحصى، ومنها هذه الفرصة للحياة الدنيا التي تقتضي أن يرى الإنسان آيات الله ونواعظه فيدله الله على نفسه بما يريه من الآيات والعبر. لكن كثيرا من الناس يعرضون عنها، فقال الله تعالى: وبعلم من آية في السماوات والأرض يقومون عليها وهم عنها معرضون، وما يمكن أكثرهم لله إلا وهم مشركون. أما الذين يعتقدون فإنهم تتناثر لديهم الآيات مسطورة والآيات منظورة، ويقرؤون الآيات المسطورة في كتاب الله ويرون تصديقها بآيات الكون، فيتذكرون قول الله تعالى: سنريهم آياتنا بالآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ويرون من آيات الله في هذا الكون ما يدلهم على قدرته ووحدانيته فيزدادون إيمانا وتصديقا، وأن لا يزدادون من الله إلا قربا، وهم يرون العبر والمواعظ في كل لحظة، ويتذكرون نهاية هذا الكون ورجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويستغلون هذه النعم فيما يقربهم من الله. والناس بهذه النعم على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، كما نرى أحدهم آمنا في سلمه معافى في جسمه لا يشكو سرطانا في كبده ولا فشلا في كلاه ولا شللا ولا عمد، لا يحس بهذه النعمة. فإذا سلمت هذه النعمة تذكرها وحظه من الندم حيث لا ينفع الندم. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة في وجودها ولكن لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها بجدهم واجتهادهم وميراثهم على آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء قاله الله قارون قال: إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله الجبل ونكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. والقسم الثالث يعرفون النعمة بوجود هذا بزوالها ويعرفون أنها نعمة الله لا بنعمة أنفسهم ولكنهم ينشغلون بها عن شكرها فهم يشكرون هذا الليل وأطراف النهار مما امتحنها الله فيه مما جعل تحذر فيه من نعمه. وحالهم حال المخلفين من الأعراب وقد قال الله فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذر الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم يأتي أحدكم النور فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ولئن أخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. والقسم الرابع هم الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها ويعرفون أنها من عند الله لا بنعمة أنفسهم ولا يشتغلون بالنعمة عن شكرها بل يصرفون كل ما أنعم الله به عليهم لمرضاته ويتقربون به إليه وهم الشاكرون وقليل ما هم. وقد قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور جعلني الله وإياكم منهم فإنهم يستغلون الوقت الذي هو نعمة فيما يقربه من الله ويستغلون العلم الذي هو نعمة فيما يقربه من الله وهكذا سائر الوسط. وقد أخرج البخاري والصديق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان معقول فيهما كثير من الناس الصحة والبراءة. فلذلك يفوت كثير من النعم على كثير من الناس لا يستشعرها فلتستشعر نعمة الله عليها وتشكرها بصرفها مما يرضيه والتقرب إليه فهو غني عنها ونعمه قرار إليه. وقد قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وذل به بملائكة قدسه وذل بكم معاشر المؤمنين فقال جل من قائل كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه ملك آدم وفيه أهبط وفيه جيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيحة من طلوع بدره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة عند الإنس والجن فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم محفوظة عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي ركعة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهين كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم جازع عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبينا من أمته ورسولا عن المرسل إليه. اللهم آت المسيرة والفضيلة والمحمود الذي وعدته. اللهم اغفر رعيته في ذريته وفي امته واخلفه في امته بخير. اللهم اكرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعته ويذل فيه اهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الارض وغرائبها باحسن الفرج العاجل بإذنك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج همومهم ونفس كرومهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم حوزاهم وشفى الله وبكى أسراهم. اللهم اكرم لهم بأرضك وبكر بهم دينهم بوالدهم كلمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أجمعين في قربة عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه القلوب جميعا من القلوب إلا أمرت إلا أمرت إلى وجهك الكريم. وأحمل علينا في ساعتنا هذه برضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم أرضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في مقامك واتقاك واتقى رضاك واجعل إكبار دينك يا سيائنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى ونسألك من كل خير سائلك الأول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك تقدير بعلمك بحوائجنا يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيما جليلا يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.